Book 2 8 ثمانية ثمانية Las horas أوقات الساعة أوقات الساعة Disculpe إذا سمحت إذا سمحت ¿Qué hora es, por favor? من فضلك, كم الساعة؟ من فضلك, كم الساعة؟ Muchas gracias. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Es la una. إنها الواحدة. إنها الواحدة. Son las dos. إنها الثانية. إنها الثانية. Son las tres. إنها الثالثة. إنها الثالثة. Son las cuatro. إنها الرابعة. إنها الرابعة. Son las cinco. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Son las seis. إنها السادسة. إنها السادسة. Son las siete. إنها السابعة. إنها السابعة. Son las ocho. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Son las nueve. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Son las diez. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Son las once. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Son las doce. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. Un minuto tiene 60 segundos. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Una hora tiene 60 minutos. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Un día tiene 24 horas. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.